هؤلاء القديم لا يعدم والعرب باقي وما بنعدم، لا نسلم عدم العرب لجواز أنه يقوم فيه بنفسه إذا لم يتصف به الجرم. نحن منين استدللنا على أن العرب هذه من زواله من عدمه عم ينعدم، هلا ايدي متحركه ها تكفي، وين راحت الحركه؟ بيقولوا الحركه قديمه وما انعدمت، بس شو لما انسكن الجرم قامت الحركه بنفسها، لما نتحرك الجرم تكون قام بنفسه وجدت الحركه بنفسه. اذا العرب تكون ودليل انه لا يقوم بنفسه انه لا يعقل صفه من غير منصوب. الاعراب عندما يتصف الجسم يصير الجسم موصوف بهذا العرق، مثل الحمره بنقول وجه احمر، كيف قام به الحمره؟ قام به الحمره، اذا هذا اللون قام بنفسه، اذا في صفه لا موصوف، هذا لا مو معقول. فلا يعقل حركة من غير متحرك، مثلا حركة ما في متحرك تمام مو معقولة، إذا أي باءوا في الفشل بإيه؟ بالخرم الثاني. جينا للخرم الثالث وقوله من تقال بسكون اللام للوزن رد بقولهم لا نسلم عدم العرب، بدهم يثبتوا ان العالم قديم واعراضه معه قديمه، ولما اتصف العرب بالسكون بعد الحركه الجسم اتصف بالسكون بعد الحركه، قال الحركه ما عدمت لجواز انه ينتقل من جرم الى جرم اخر. اي ايد متحركه وايد داخله، من هي سكنه وهي تحركه تنتقل الحركه من هون لهون تكون من الجسم، ودليل انه لا ينتقل انه لو انتقل لكان بعد مفارقه الاول وقبل وصول الثاني قائما بنفسه. وين هلا العرب هذا متحرك سكن، انتقلت الحركه من هون له، وهين هيك عم يقولوا على زعمهم، قلنا لهم اذا لما انطلق حركه فارقت الجسم الاول قبل وصولها الى الثاني قائمه بنفسها، وهين وقد بطل قبل ذلك انه ما بيقوم بنفسه، لانه لا يعقل حركه بلا متحرك ولو لحظه ما. وقوله ما كمنا رد بقولهم لا نسلم عدم العرب، شايفين مين عم يتمشوا الارنه اللي هي المركز الاولي في دليلنا ان العرب عدم، واذا عدم فهو حادث وملازم الحادث حادث، قال لا العرب ما بنعدم يسمى قديم، والقديم اي القديم لا يعدم، قضيه مسلمه عند العقلاء كلهم سواء كانوا مؤمنين او كفر، القديم لا يعدم وستاتي معنا. طيب قال لا نسلم من الان لا نسلم عدم العرب لجواز انه كمن في الجرم فتكمن الحركه في الجرم اذا سكن، مثلا انه هلا سوي ايدي مو متحركه اي تكمن الحركه كمنت وسكن الجرم وظهر الجرم، هلا اتحرك كمن السكون ظهرت الحركه. شوف هذا الكلام نرد عليه، قال ودليل انه لا يكمن انه يلزم عليه جمع الضدين وهو باطل، انه اصبح الحركه الايد فيها حركه وسكون بآل واحد، هذا ما بصير يجتمع الضدين. ايوه قوله من فك كل هذا كلامنا،

ابناء المسلمين من وقت البلاد بلاد مسلم، وبيجري عليه احكام الاسلام بالسراية. شو معنى بالسراية؟ بسراية احد ابوي عليه، مو شرط اثنين. لو كانت امه نصرانية ابوه مسلم هو مسلم، لو كان امه مسلمه ابوه نصراني، هي ما بصير الزواج، لكن بصير الاسلام. كانا نصرانيين، اسلم جرت اولادها الصغار بدون البلوغ الى الاسلام بالسراية. اذا هذول مسلمين بالاصل وبيتموا مسلمين ولو ما نطقوا بالشهاده، الا اذا دخل على مدرسه علمانيه او اجتمع مع اشخاص ملاحده ولقنوا الالحاد واعتقدوا، هون اتى المزيل للتصديق. فالاصل انت مصدق بالسرايه عليك من ابيك. لمن دخل في حب الشيء الوحيد ولا اله نطقت بها وايقنتها، الان راح الايمان اللي كان اكتسبته من ابويك. اذا نحن بدنا التصديق والنطق اول مره لمين؟ لرجل كافر اصلي يريد الدخول في الاسلام. هذا بنقول له الاسلام انك تؤمن بالرسول فيما علم من الدين بالضروره، ثم بعد ذلك الخلاف في ان تنطق. بعد ان امنت واذعنت، صدقت بقلبك واذعنت، بدك تنطق على القول بانه شرط صحه او شرط، على القول بانه شرط لاجراء الاحكام. ما بنعاملك معامله المسلمين الا نسمعك حكي. ايوه. واما اولاد المسلمين فمؤمنون قطعا، وتجري عليهم الاحكام الدنيويه ولو لم ينطقوا بالشهادتين طول عمرهم. ما نطقوا لكن كمان ما اعتقدوا الكفر. في اشهد وتكفيره، ولا يشترط ان ياتي بحرف العفو، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، بالكفر على ما قاله الزيادي ورجع اليه الرملي اخر. فلا يكفي ابدال له اشهد بغيره، وان كان مرادفا لما فيه من معنى التعبد. ولا بد من ترتيب الشهادتين، ان الشهاده بالالوهيه لله اولا، ثم برسالات رسول الله وموالاتهما، انه هي مع هي وبعدين. ولا بد من الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم الى غير العرب ايضا، اذا كان يعتقد اختصاص رسالته بالعرب كالعيسويه، يقولوا نعم نبي مرسل الى العرب، احنا ما خصنا، وهذا مو مؤمن كافر. واذا كان كافرا باعتقاد قدم العالم مثلا، فلا بد من رجوعه عنه. ولو اتى، شوفوا هنا راح ابين لكم ان هاي العباره فيها شده من حيث لفظ الشهاده وتكريرها، فيها شده. شوفي هذا ما يشير الى خلافه. ولو اتى بالشهادتين بالعجميه صح اسلامه، وان احسن العربيه لاصبح، شوفي مانع المراده، طالما لغه ثانيه بتجوز انا ميال. وان كنت لفظ الشهادتين فيها شيء من التعبد فيها ثواب، لكن من حيث قبول اسلامه بقدر لو قال الله اله واحد لا شريك له ومحمد نبي رسول الى العالمين، خلاص وما تقدم من الشروط مبني على المعتمد في مذهبنا معاشر الشافعيه، وبه قال ابن عرفه من المالكيه حيث قال لا بد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وخالف الابي شيخه ابن عرفه فقال لا يتعين ذلك، بل يكفي كل ما يدل على الإيمان. فلو قال الله واحد ومحمد رسول كفر، ونحو ما قاله الحبي لبعض من الشافعية وهو العلامة ابن حجر